الإمام أحمد عن ربيعة قال: إني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتبع القبائل، ووراءه رجل أحول وضيء ذو جمة، الجمة ما سقط على المنكبين من الشعر، يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة ويقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تصدقوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به. فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقالته قال الآخر من خلفه: يا بني فلان، إن هذا يريد منكم أن تسلقوا اللات والعزى وحلفاءكم إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبي: من هذا؟ قال: عمه أبو لهب. وأخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحابه جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يذهب فيأتي بتلى جذور بني فلان فيضعه أو فيضعه على ظهر محمد. تلى الجذور، جذور الناقة يعني، والتلى هو العبارة عن الغشاء الذي يحيط بالجنين، الغشاء الذي يكون الجنين في داخله. فقال: أيكم يأتي بتلى جذور بني فلان فيضعه على ظهر محمد. فانطلق أشقاهم عقبة بن أبي معيط فأتى به فألقاه على كتفيه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. قال ابن مسعود: وأنا قائم لا أستطيع أن أتكلم، ليس عندي منعة، إذ سمعت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلت حتى ألقت ذلك عن عاتقه، ثم استقبلت قريشا تسبهم فلم يرجعوا إليها شيئا. ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه كما كان يرفع عند تمام السجود، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، عليك بعتبة وعقبة وأبي جهل وشيبة. قال: فوالذي نفسي بيده، رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب، قليب بدر. وعن عروة ابن الزبير رضي الله عنهما قال: مات أبو طالب وازداد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمد إلى ثقيف فعرض عليهم نفسه وشكى إليهم البلاء وما انتهك قومه منه، فقال أحدهم: أنا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله بعثك بشيء قط. وقال الآخر: والله لا أكلمك بعد مجلسك هذا كلمة واحدة أبدا، إن كنت رسولا لأنت أعظم شرفا وحقا من أن أكلمك. وقال الآخر: عجز الله أن يرسل غيرك، وأفشوا ذلك في ثقيف، واجتمعوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعدوا له صفين على طريقه، فأخذوا بأيديهم الحجارة فجعل لا يرفع رجله ولا يضعها إلا رضخوها بالحجارة، وهم في ذلك يسخرون ويستهزئون. فلما خلص من صفيهم وقدماه تسيلان دما عمد إلى حائط من كرومهم، فأتى حبلة من الكرم فجلس في أصلها مكروبا موجعا تسيل قدماه الدماء. وأخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يفلت الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، وهو يدعوهم إلى الله. فنزل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، إلى آخر الآيات. هذه يعني بعض النماذج، منها أيضا ما وقع في غزوة أحد لما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد انهزامهم في أحد: هلم إلي أنا رسول الله. تدافع الصحابة نحو نبيهم صلى الله عليه وسلم وأخذوا في إقامة سور بشري في مواجهة ضربات المشركين الذين مالوا بثقلهم يريدون قتله، وقد ثبت صلى الله عليه وسلم ثبوت الرواسي أمام تلك الهجمات، وقاتل المهاجمين بشجاعة منقطعة النظير، يسانده قلة من اصحابه الذين ثبتوا معه. واثناء ذلك اصيب صلى الله عليه وسلم بجراحات عديدة، فقد تحطمت الخوذة الحديدية التي كانت على رأسه، وجرح في وجهه الشريف عدة جراحات. فقد حمل عليه احد فرسان المشركين واسمه ابن قمئة، وهو يقول: اين محمد؟ لا نجوت ان نجا. واثناء صراعه مع ابن قمئة علاه الاخير بالسيف وضربه به ضربة شديدة اصابت عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، وشكى بسببها اكثر من شهر. وجرح صلى الله عليه وسلم في وجهه، فقد دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنتيه الشريفتين، واخذ الدم يسيل على اثر ذلك، كما شج وجهه الشريف شدة كبيرة نتيجة ضربة جاءت اثناء احتدام المعركة من عبد الله بن شهاب الزهري. هذا اسلم بعد معركة احد، وهو جد الامام الزهري. كذلك تكسرت رباعيته السفلى وانشقت شفته عندما قذفه بحجر كبير عتبة بن ابي العاص، كما وقع صلى الله عليه وسلم اثناء تلك الساعة العصيبة الدامية في حفرة عميقة، واغمي عليه، وسارع الصحابة المدافعون الى انقاذه، واخذ علي بن ابي طالب رضي الله عنه بيده ورفعه طلحة بن عبيد الله من الحفرة حتى استوى قائما. هذه سنة الله التي لا تتبدل ولا تتحول ولا تحابي ولا تجامل. لو كان احد اكرم على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له ان ينجو لنجا عليه الصلاة والسلام من هذا الابتلاء، لكن كما اخبر كلما زاد العبد مقاما عند الله كلما زيد في بلائه. اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. اعتقد نكتفي بهذا القدر اليوم، وتأتي فرص اخرى ان شاء الله نكرم ولكن بعد العشاء. هو اخوة بيأتوا من اماكن بعيدة، فانسان بما نكرم بعد صلاة العشاء قليلا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال قال سبحانه وتعالى في وصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أمة بعث فيها نبي، وهم أفضل أولياء الله عز وجل. فكلما عاد الحديث الى هذا او هؤلاء الرعيل الاول كان له حلاوة خاصة تبعث في النفس الامل والرجاء، وتحفز على الاقتداء باولئك العظام، ويعني تدفع الهمم لتشمر عن ساعد الجد، فتلحق بركب قافلة الايمان ودعاة الهدى والاسلام. تعرض الصحابة رضي الله عنهم لكثير من البلاء، وصبروا احسن الصبر واجمله، وكثرت الروايات في ذلك، فنختصر منها على بعض يسير. من ذلك ما وقع لخبيب ابن عدي رضي الله عنه، فقد اعتقله المشركون وكان في طريقه من المدينة الى عضل والقارة ليقوم بمهام الدعوة التي كلفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساقه المجرمون الى مكة وباعوه لحجر ابن ابي اهاب التميمي ليقتله بابيه الذي قتل في غزوة بدر الكبرى. وفي اليوم المحدد لقتله اخرجه المشركون الى التنعيم. التنعيم هذا مكان شرقي مكة، وهو ادنى الحل، وسمي التنعيم لانه يقع بين جبلين نعيم ونعمان، فسمي المرور بينهما تنعيما وسمي المكان التنعيم. فاخرجوه الى التنعيم ليطلبوه، فقال لهم: ان رأيتم ان تدعوني حتى اركع ركعتين فافعلوا. قالوا: دونك فاركع. فركع ركعتين. كان هذا هو أول من سن الركعتين عند الفطر رضي الله عنه، فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما، ثم أقبل على القوم فقال: أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طولت جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاة. وعندما رفع خبيب على الخشبة قال له المشركون: ارجع عن الإسلام نخلي سبيلك. فقال: لا والله ما أحب أن أرجع عن الإسلام وإن لي ما في الأرض جميعا. قال: ارجع يا خبيب. قال: لا أرجع أبدا. قالوا: أما والله أما واللاتي لئن لم تفعل لنقتلنك. قال: إن قتلي في الله قليل. وجعلوا وجهه لغير القبلة. فقال: أما صرفكم وجهي عن القبلة فإن الله يقول: فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم قال: اللهم إني لا أرى إلا وجه عدو، اللهم إنه ليس هاهنا أحد يبلغ رسولك عني السلام فبلغه أنت السلام. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بين صحبه في المدينة فأخذته غيبة، ثم قال: هذا جبريل يقرئني من خبيب السلام. واقترب من خبيب 40 رجلا من المشركين بأيديهم الرماح، وقالوا: هذا الذي قتل آباءكم في بدر. فقال خبيب: اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فأبلغه الغداة ما يسمع بنا، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. وهنا ألقى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، كان حينئذ كان من المشركين وقتها، فلما سمع هذه الدعوة ألقى بنفسه إلى الأرض فرقا أي خوفا من دعوة خبيب، وهرب حكيم بن حزام واختفى جبير بن مطعم. وعندما أخذت الرماح تمزق جسده استدار إلى الكعبة وقال: الحمد لله الذي جعل وجهي نحو قبلته التي ارتضى لنفسه ونبيه والمؤمنين. ثم استدار إلى القوم وأنشد: لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم، وخربت من جذع طويل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي، وما جمع الأحزاب لي حول مصرعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، وقد ذرفت عيناي من غير مجزعي، وما بي حذار الموت إني ميت، ولكن حذاري جحم نار ملفع، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوطان سلو ممزع، فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. فقال له أبو سفيان: أيسرك أن محمدا عندنا نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال: لا والله ما يسرني أن أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، رضي الله تعالى عنه. ومن ذلك أيضا ما أخرجه البيهقي وابن عساكر عن أبي رافع قال: وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشا إلى الروم وفيهم رجل يقال له عبد الله بن حذافة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأثره الروم فذهبوا به إلى ملكهم فقالوا له: إن هذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له الطاغية: هل لك أن تنصر وأشركك في ملكي وسلطاني؟ فقال له عبد الله: لو أعطيتني مما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت. قال: إذن أقتلك. قال: أنت وذاك. فأمر به فصلب، وقال للرماة: ارموه قريبا من بدنه قريبا من رجليه، وهو يعرض عليه وهو يأبى. ثم أمر به فأنزل، ثم دعا بقدر فصب فيه حتى احترق، ثم دعا بأسيرين من المسلمين فأمر بأحدهما فألقي فيها ثم رفع فإذا هو عظام تروح. وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأبى، ثم أمر به أن يلقى فيها، فلما ذهب به بكى، فقيل له إنه قد بكى، فظن أنه جزع فقال ردوه، فعرض عليه النصرانية فأبى، فقال ما أبكاك إذن؟ قال أبكاني أني قلت في نفسي تلقى الساعة في هذا القدر فتذهب، فكنت أشتهي أن يكون بعدد كل شعرة في جسدي نفس تلقى في الله. فقال له الطاغية هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ قال له عبد الله وعن جميع أسار المسلمين؟ قال وعن جميع أسار المسلمين. قال عبد الله فقلت في نفسي عدو من أعداء الله أقبل رأسه يخلي عني وعن أسار المسلمين لا أبالي. فدنا منه فقبل رأسه فدفع إليه الأسارى فقدم بهم على عمر فأخبره، فقال عمر حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ. فقام عمر فقبل رأسه رضي الله عنه. وهذا عثمان ابن مضعون رضي الله عنه كان في جوار الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد رضي الله عنه، فكان يلاحظ الأذى الذي يتعرض له صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغدو ويروح في جوار وأمان من الوليد بن المغيرة. قال والله إن غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشرك وأصحابي وأهل ديني يلقون من الأذى والبلاء ما لا يصيبني لنقص كبير في نفسي. فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له يا أبا عبد شمس وفد ذمتك قد رددت إليك جوارك. قال لما يا ابن أخي لعله آذاك أحد من قومي؟ قال لا ولكني أرضى بجوار الله عز وجل ولا أريد أن أستجير بغيره. قال فانطلق إلى المسجد فاردد علي جواري علانية كما أجرتك علانية. قال فانطلق ثم خرج حتى أتي المسجد فقال لهم الوليد هذا عثمان قد جاء يرد علي جواري. قال لهم قد صدق قد وجدته وفيا كريم الجوار ولكني أحببت ألا أستجير بغير الله فقد رددت عليه جواره. ثم انصرف عثمان ولبيد بن ربيعة ابن مالك ابن كلاب القيسي في المجلس من قريش ينشدهم الشعر، فجلس معهم عثمان فقال لبيد وهو ينشدهم ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ فقال عثمان صدق. فقال وكل نعيم لا محالة دائل. فقال عثمان كذب نعيم الجنة لا يزول. قال لبيد بن ربيعة يا معشر قريش والله ما كان يؤذى جلسكم فمتى حدث فيكم هذا؟ فقال رجل من القوم إن هذا سفيه في سفهاء معه قد فارقوا ديننا فلا تجدن في نفسك من قول. فرد عليه عثمان حتى ترى أمرهما اشتجروا وعظم أمرهما. فقام إليه ذلك الرجل إلى عثمان فلطم عينه فحضرها. والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان فقال أنا والله يا ابن أخي إن كانت عينك عما أصابها لغنية لقد كنت في ذمة منيعة. فقال عثمان بلى والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى ما أصاب أختها في الله وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس. فقال عثمان بن مضعون فيما أصيب من عينه فإن تك عيني في رضا الله ما لها يدا ملحد في الدين ليس بمهتدي فقد عوض الرحمن منها ثوابه ومن يرضيه الرحمن يا قوم يسعدي فإني وإن قلتم غوي مضلل سفيه على دين الرسول محمد أريد بذاك الحق والحق ديننا على رغم من يبغي علينا ويعتدي. وهذا أبو ذر رضي الله عنه حينما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع من قوله وأسلم مكانه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع الى قومك فاخبرهم حتى يأتيك امري. فقال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى اتى المسجد فنادى باعلى صوته: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ثم قام القوم فضربوه حتى اضجعوه. واتى العباس فاكب عليه فقال: ويلكم، اتعلمون انه من غثار وان طريق تجارتكم الى الشام؟ فانقذه منهم. ثم عاد من الغد بمثلها فضربوه وثاروا اليه فاكب العباس عليه. وعند مسلم يقول ابو ذر رضي الله عنه: فرماني الناس حتى كأني نصب احمر، كأنه نصب دهن باللون الاحمر يعني من الدماء. فاختبأت بين الكعبة واثارها ولبثت فيها 15 من يوم وليلة، ما لي طعام ولا شراب الا ماء زمزم. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: اول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عبد الله بن مسعود. اجتمع يوما اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يسمعهم؟ فقال عبد الله بن مسعود: انا. قالوا: انا نخشاهم عليك، انما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم اذا ارادوه. قال: دعوني فان الله تعالى سيمنعني. فغدا ابن مسعود حتى اتى المقام في الضحى وقريش في انديتها حتى قام عند المقام، ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، ثم استقبلها يقرأها. فتأملوه يقولون: ماذا يقول ابن ام عبد؟ ثم قالوا: انه ليتلو بعض ما جاء به محمد. فقاموا اليه فجعلوا يضربونه في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ ما شاء الله ان يبلغ، ثم انصرف الى اصحابه وقد اثروا بوجهه. فقالوا: هذا الذي خشينا عليه. قال: ما كان اعداء الله تعالى اهون علي منهم الان، ولئن شئتم لاغادينهم بمثلها غدا. قالوا: لا، حسبك، قد اسمعتهم ما يكرهون. يعني الاثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم في صبرهم على الملاء، يعني منها عن مسعود بن خراش رضي الله عنه قال: بينما نحن نطوف بين الصفا والمروة اذا اناس كثير، يعني زي المظاهرة، فاذا اناس كثير يتبعون شابا موثقا بيده في عنقه، قلت: ما شأنه؟ قالوا: هذا طلحة بن عبيد الله، صبأ، كان أسلم رضي الله عنه، وامرأة وراءه تدمدم وتسبه. قلت: من هذه؟ قالوا: ثم بنت الحضرمي أمه. وعن أبي الأسود قال: أسلم الزبير بن العوام رضي الله عنه وهو ابن 8 وهاجر وهو ابن 18 وكان عمر يعلق الزبير في حصير ويدخن عليه بالنار وهو يقول: ارجع إلى الكفر، فيقول الزبير: لا أرجع أبدا. وتعذيب بلال رضي الله عنه في رمضاء مكة، وتعذيب آل ياسر، واستشهاد سمية رضي الله عنها أول شهيدة في الإسلام، بل أول من استشهد في الإسلام، رضي الله تعالى عنها. وهذا خباب ابن الأرك رضي الله عنه يقول: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة في الأرض ثم يوضع فيها، ويوضع المنشار على رأسه، فيشق نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هذا الحديث تلاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما اشتكى اليه الصحابة اشتكى اليه خباب ما يلقون من المشركين من الشدة وارادوا ان يستنصروا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نلاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو لهم لانه علم من سابق علم الله سبحانه وتعالى كما علمه الله بالوحي انه لابد مبتلى كما ابتلي من قبله من الانبياء ولابد ان يبتلى كل من سلك هذا الطريق كما بينا. فلذلك لما علم انه لم ينصر الان لكن هي مرحلة من مراحل نمو هذه الدعوة ولابد من البلاء فليصبروا ولذلك قال لهم ولكنكم تستعجلون ولم يدعو لهم ولم يستنصر لهم وانما سلاهم وعزاهم بسنة الله التي قد خلت من قبل فقال لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة في الارض ثم يوضع فيها ويوضع المنشار على رأسه فيشق نصفين ويمسك بأمصاف الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه ثم بشرهم وليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت ما يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون ولكنكم تستعجلون. وفي حديث خباب ايضا قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يسكنا يعني لم يزل شكوانا. بعض العلماء فسر هذا الحديث بانهم شكوا اليه حر الرمضاء في صلاة الظهر وارادوا ان يأذن لهم في الابراد بصلاة الظهر حتى يمضي وقت بحيث الحر يخف فلم يشكنا يعني لم يأذن لنا في الابراد في الظهر وان كان اذن لهم بعد ذلك لكن في هذا الحديث فلم يشكنا. ولكن الحافظ ابن كثير يقول اراد انهم شكوا ما يلقونه من المشركين من تعذيبهم بحر الرمضاء وغيره فسألوه ان يدعو على المشركين فلم يشكهم اي لم يذل شكواهم وعدل الى تكليتهم بمن مضى قبلهم كما في حديث خباب السابق. فهكذا كان منهج يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اسوة باخوانه من الانبياء وهكذا كان فريق الصحابة رضوان الله عليهم. وعلى نفس هذا الضرب سار كل ائمة الخير ودعاة الاسلام من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا فعمر او عمر هذا الطريق بمصابيح هدى واعلام ومنارات اضاءوا في هذا الطريق وساروا فيه حتى بلغوا المنزل ونالوا سلعة الله الغالية الا ان سلعة الله الجنة. مشى عليه العلماء ومشى عليه الصالحون ولا تكاد تقف على ترجمة واحد منهم الا وتجد كما يذكرون نسبه وشيوخه ورحلاته وتلاميذه وولادته وكل شأنه الا ويقترن بها في الغالب محنته. فصارت المحنة ايضا قرينة في حق هؤلاء الذين كانوا يتشبهون بالانبياء ويسلكون مسالكهم ويقتدون بهديهم. اشد الناس بلاء الانبياء ثم العلماء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. مشى على هذا الطريق ابو حنيفة ومشى عليه سعيد بن جبير حينما قتله الحجاج حتى قتله الحجاج. مشى على هذا الطريق مالك والشافعي ومشى عليه الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وسلك هذا الطريق ابن حزم والعز بن عبد السلام وشيخ الاسلام ابن تيمية الى اخر هؤلاء الاعلام الذين اذا ذهبنا نستقصي اخبارهم الى يومنا هذا لطال الكلام وطال ولكن فيما مضى كفاية وذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. هذا هو منهج الاسلام ومنهج وسنة الله التي لا تتبدل ان لا بد من محنة كبينة على دعوة الايمان ودعوة محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكانت كلمة لا يقولها علماؤنا وصلحاؤنا للباطل حتى الموت وهي منهج من خلف بعدهم الى يومنا هذا حتى يرث الله الارض ومن عليها. لا تزال طائفة من امتي وعلى الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم او خذلهم حتى يأتي امر الله وهم على ذلك. وذلك الاستمرار لهذه السنة الى ان يرث الله الارض ومن عليها باق ابدا، لان مقتضاه باق ابدا والباعث عليه ثابت ابدا، وهو ان هناك يوما يعدل فيه بين الناس، وان هناك جنة تنتظر الشهيد ونارا تنتظر كل جبار عنيد، والتاريخ يعيد نفسه. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، نفس التهم نفس الردود، كان كأنهم تواطوا بحفظها ويقولون نفس العبارات للأنبياء، بل هو كذاب أشر أجعل الآلهة إلها واحدا، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم فتشابهت ردودهم وعنادهم للأنبياء، أتواطوا به بل هم قوم طاغون. فأعداء الحق لا يزالون ولم يزالوا على وتيرة واحدة، قد تشابهت قلوبهم فيما يرد عليها من الخواطر والشؤون، ألا إنما الأيام أبناء واحد وتلك الليالي كلها أخوات، فلا تطلبن من عند يوم ولا غد خلاف الذي مرت به السنوات. فالابتلاء سنة ماضية لم تتبدل ولم تتحول، ولكنكم تستعجلون. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلي أشد الابتلاء حتى جاءه الملك فقال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، فقال صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به. وأوذي حتى قال يوما رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فما بين بدء الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق وبلاغ ورقة ابن نوفل وإعلانه ميلاد هذه الرسالة، هذا الناموس الذي أتى موسى واقترن بها البشارة أو الإخبار بالمحنة، فقال يا ليتني فيها حيا إذ يخرجها قومك، قال أو مخرجيهم، قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. فما بين هذه اللحظات لحظات ميلاد الرسالة وبين اكتمال هذه الرسالة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كانت مراحل وابتلاءات، فأخرج كما أنبأه ورقة. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم. وهذا أبو ذر يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فإذا ظهرت فأتني، لأن الله وعده بالظهور والغلبة. ولولا حقارة هذه الدنيا وهوانها على الله عز وجل لما ترك أصفياءه ورسله وأنبياءه يبتلون فيها أشد الابتلاءات، مع أنه سبحانه وتعالى قادر على أن يهلك الكافرين بكلمة من حرفين بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى مطلع ويغار في سماواته على حرماته التي تنتهك، على الشرك الذي يكفر به، على كفر نعمه، على سب دينه، على محاربة أوليائه، يغار على من الزنا والمعاصي وشرب الخمور ومن كل هذا الصد عن سبيله سبحانه وتعالى. ومع ذلك الله غفور حليم يصبر على عباده ويمهلهم، ولكنه لا يهملهم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. سنة الله لا تحابي أحدا، فمن احترم هذه السنن ووافقها واهتدى بهديها بلغ المنزل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه السنن أن الدعوة في نمو يعني في نمو يوافق كل قانون تسير عليه الكائنات الحية، تماما كالزرع تماما كالجنين لابد من مراحل نمو. الجنين إذا خرج من بطن أمه في مرحلة التكوين وهو غير قادر بعد على مواجهة الحياة فإنه لا يفلح في مواجهتها، وسرعان ما يقضى عليه بالهلاك. إذا نزل الجنين في شهرين في ثلاثة أشهر في شهر لا يستطيع، غير مؤهل لمواجهة هذه الحياة. فهذه سنة الله التي لا تتبدل فالدعوة كالكائن الحي لابد ان يشتد عودها ويصلب نيرانها حتى تستطيع ان تواجه الباطل وتقهره. وهذا الامر ليس بدعا من القول نأتي به، ولكنه هو وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف اصحابه الذين يعني ازدانت الكتب السابقة وتعثرت بذكر مناقبهم وذكر مآثرهم. فيقول الله عز وجل: ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج صفأة فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. فلا بد أن تنمو الدعوة رويدا رويدا حتى يصلب عودها ويشتد قوامها لتقوى على مواجهة العواصف ولتثبت أمام الرياح. ومع أننا نهينا عن ملاقات عن تمني لقاء العدو، وأمرنا بسؤال الله العافية في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، إلا أنه صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا بد من ابتلاء ولا بد من محنة، فقال فشفع ذلك بقوله: فإذا لقيتموهم فاثبتوا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. والعبد وهو يسير في طريق الجنة إذا استجلب البلاء لنفسه بتقصير أو بانتهاك لسنة من سنن الله الشرعية أو الكونية، فإن نيته لا تشفع له في ذلك، نية الإخلاص لا تشفع في ذلك، لابد على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالعبد إذا استجلب البلاء لنفسه بتقصير منه في الأخذ بالأسباب في الحيطة في الحذر فإنه يوكل إلى نفسه، أما إذا أخذ الأسباب ولم يقصر ثم قدر الله عليه البلاء رغما عنه فإنه يعينه ويوفقه ولا يخذله. إذا قصر واستجلب البلاء بتقصير فإنه يوكل إلى نفسه ويخذل، أما إذا ثبت على الطريق وباشر الأسباب ثم قدر عليه البلاء رغما عنه فإنه يعان وينطر. وآخر ما ننبه إليه هي أن البذل في سبيل الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون بذلا بصيرا مثمرا، فليست العبرة فقط بمجرد التضحية، ولكن ينبغي أن نعلم أن الرأي قبل شجاعة الشجعان. فإلى اليوم ينظر إلى بذل المال والنفس على أنهما أعلى المراتب دون مراعاة ما يجعل بذل المال والنفس مجديا. لابد أن يكون البذل مجدي بثمرة. نحن إذا تأملنا قصة الغلام في قصة الإخدود، هذا الغلام فكان أن قتله ولكن بثمرة، وهي أن آمن الناس أجمعون فكانت المحنة كما هو معلوم. فلا بد أن يراعى في البذل بجانب البذل فقه البذل، أن يتبصر الإنسان بما يجعل هذا البذل مجديا، إذ ليس الأمر مجرد بذل وكفى، وإنما لا يعطي البذل نتائجه إلا بشروطه الفنية التي تساعد الإنسان على أن يبذل ماله ونفسه وعلى أن يحبس نفسه ليستبصر بنور العلم ويعلم متى يكون البذل ممكنا. لابد لأن بذل المال والنفس يمكن أن يتم في أي لحظة، لحظة حماس أو توتر، ولكن التبصر بالعلم والبصيرة لا يتم في لحظة حماس، وإنما يتم في جهد متواصل يحتاج إلى نوع من الوعي كوقود يجعل الاستمرار في الطريق ممكنا، كي لا ينقطع المرء عن العمل في بدايته كما ينطفئ المصباح حين يفقد وقوده. اللهم اختم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا نصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. سبحان الله وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ربنا جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. جاءت هذه الآية في نهاية سورة يوسف وارتبطت بسورة قبلها، وارتبطت كذلك بالآيات التي بعدها، فهناك رباط وثيق، والسورة كلها حكاية عما حدث مع يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كلها حكاية عن الابتلاءات التي مر بها منذ صغره، وكذلك كانت صنعة ربناها جل وعلا، فقد أخذاه إخوته فألقوه في غيابة الجب، صنعوا ذلك حاسدا له، ثم شروه بعد ذلك بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، فانتقل من ظلمات الجب إلى القصر ليواجه حياة القصور وليواجه نوعا آخر من الابتلاءات. وفي القصر تراوده امرأة العزيز عن نفسه بعد أن شغفها حبا، فقالت له: هيت لك، وما كان منه إلا أن قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. هل انتهت الابتلاءات عند هذا الحد؟ كلا، لابد وأن يدفع ثمن عفته وبراءته، أمر تقتضيه حياة القصور، فيدخل السجن بالرغم من أن كل شيء قد أثبت براءته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فربنا جل وعلا أثبت له البراءة وبين أنه من عباده المحسنين، بل حتى الشيطان أثبت براءته وقال إنه من المخلصين، وأثبت براءته أيضا عزيز مصر عندما قال له يوسف: أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وأثبتت براءته امرأة العزيز كذلك حين قالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه، وشهد له بالبراءة كذلك هؤلاء النسوة حين قلنا: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. كان الواجب بعد ذلك أن يخرج وأن يطلق حرا، إلا أننا وجدناه يدفع الثمن، يدفع ثمن براءته وعفته، فيدخل السجن ليواجه نوعا آخر من الابتلاء. ودخل معه السجن فتيان تحسس فيه الصلاح والإحسان والتقى، فقال له أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال له الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا لنراك من المحسنين. فرصة واتته، ونحن لا نخلق الفرص، ولكننا أيضا لا يصح لنا أن نضيع تلك الفرص. هو يعيش من أجل دعوته، ويعلم أنه عبد لله تعالى، سواء كان خارج السجن أو في داخله، يوجه إليهما الدعوة ويقول لهما: يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إلى أن قال لهما: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم يخرج من السجن بعد ذلك، وبعد أن تلمس البراءة وظهرت صدقه هذه الرؤى التي عبرها للملك، فيخرج يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليواجه نوعا آخر من الابتلاء، ليواجه ابتلاء الملك. فقد تولى زمام مصر، تولى وزارة المالية بها، وكان هذا ابتلاء آخر. ثم أتاه أبويه ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، ثم يتوجه بعد ذلك إلى ربه توجها منيبا ويقول: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ابتلاءات متنوعة يمر بها يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم يأتي بعد ذلك قوله تعالى: قل هذه سبيلي، أي قل لهم يا محمد هذا هو طريقي. والطريق محفوف بابتلاءات لا بد وأن نستبصر بها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم يأتي بعدها قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ابتلاءات، والحياة كلها ابتلاءات محفوفة بابتلاءات شتى. فالرخاء ابتلاء، والشدة ابتلاء، الغنى ابتلاء، والفقر ابتلاء، المرض امتحان، والصحة امتحان. تتنوع الابتلاءات بعباد الله، وجب عليهم ان يستبصروا بها وان يعدوا للامر عدته، ان يعلموا ما هو الداء وما هو الدواء. واذا علم الداء علم الدواء باذن الله. يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء الا بذنب، وما رفع الا بتوبة. كلمات قليلة شملت الدواء والداء معا، فما نزل ابتلاء او بلاء الا بذنب، وما رفع عن العباد الا بتوبة. انظروا كيف ساق لنا ربنا تبارك وتعالى المثل وضربه في شخص خيرة خلقه عليهم في شخص خيرة خلقه رضي الله عنهم جميعا. حدث ذلك في غزوة احد. يقول ربنا تبارك وتعالى: اولما اصابتكم مصيبة قد اصابتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. هذه الابتلاءات التي تحدث للمسلمين هنا وهناك، تحدث شرقا وغربا.